God. Thank you.

من رجالكم بكم ولكن رسول الله وخاتم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجراً وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا Yeah.

برك بربك الكريم برك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فسويك فعدلك في أي قوة ما شاء ركبك كلا بل تكرمون بالدين إن عليكم لحافظين كلا بل تكرمون بالدين وإن عليكم لحافظين يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فسواك فعدلك في أي قوة في أي قوة ما شاء ركبت يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي قوة نعم كلا فتكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يظلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس والأمر يومئذ فعال لما يريد فعال لما يريد إن بطش ربك لشديد إنه يبدئ ويعيد وهو الغفور فعال لما يريد. الله عليك يا مولانا. الله عليك يا مولانا. بس النبي دي. بس النبي. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر فنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى تطلع الفجر سلام هي حتى تطلع الفجر صدق الله العظيم الفاتحة